نعم. أي نعم. السائل يقول اعتمر عندما قدم إلى مكة أخذ عمرة واعتمر عندما قدم إلى مكة ثم حج بعد ذلك، يعني اعتمر سواء كان ذلك بالتمتع أو بالقران، المهم أنه عمل عمرة أولا ثم بعد ذلك حج، سواء كان ذلك بالتمتع أو القران كما بينته. ويسأل الآن يقول هل يجوز لي أن أخذ عمرة أخرى؟ أقول وقد قلت قبل الحج أن من كان في مكة والمكي لا ينبغي له أن يعتمر بحال من الأحوال، ولم يفعل ذلك رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحرص الخلق على الأعمال الصالحات وأحرص الخلق على الفضائل وعلى الأفضل، ثم بعد ذلك أصحابه من بعده، وكذلك السلف الصالح لم يفعلوا عمرة بعد حجهم ولا عمرة قبل حجهم سوى العمرة التي قدموا بها من الخارج أو سوى العمرة التي قدموا بها من الآفاق، لم يفعلوا شيئا من ذلك. ومن كان في مكة فعليه بالطواف في البيت العتيق، أو فعليه أن يطوف بالبيت العتيق ما شاء أن يطوف. وقد قال ابن عباس حبر هذه الأمة طوافكم عمرتكم يا أهل مكة الطواف، فلا ينبغي لنا يا إخواني أن نفعل ذلك ولا أن نكرر ذلك ولا أن نفعل ذلك. وقد أفتى شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أطال الله عمره وأحسن عملنا وعمله جميعا، أفتى بأن من قدم من مكان بعيد ولم يحرم إلا بالحج مفردا فله أن يعتمر بعد الحج إن شاء توسعة ورفقا بهذا الإنسان الذي جاء من مكان بعيد، لأنه قد لا يتسنى له أن يأتي مرة أخرى ليؤدي فريضة العمرة. فمن هذا المنطلق ومن هذا الباب أفتى فضيلته جزاه الله خير الجزاء بجواز ذلك لمن قدم من مكان بعيد ولمن يشق عليه أن يأتي مرة أخرى وأحرم بالحج مفردا، فله أن يأتي بعمرة بعد انتهاء الحج. أما من أحرم بعمرة أو أتى بعمرة ثم حج بعد ذلك فليس له أن يعتمر وليس له أن يأخذ عمرة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والله أعلم. نعم نعم. نعم. هذا السائل يقول ويذكر بأنه طاف طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفاء والمروة، يقول هل هذا جائز؟ وظاهر سؤاله يدل على أنه أحرم بالحج مفردا، أحرم بالحج مفردا. أقول إن كنت أتيت إن كنت محرما بالإفراد أو أحرمت مفردا وعندما قدمت إلى البيت العتيق طفت طواف القدوم وبعد طواف القدوم سعيت سعي الحج مقدما، فليس عليك بعد ذلك إلا الطواف بالبيت العتيق في بعد نزولك أو بعد إفاضتك من مزدلفة. وإن كنت وكذلك إن كنت قارنا وكذلك إن كنت قارنا. أما إن كنت مفردا ولم تقدم وإن كنت مفردا أو قارنا ولم تقدم السعي فلا يجوز لك إلا أن تسعى بين الصفاء والمروة، والسعي بين الصفاء والمروة ركن في أقوى في قول في أقوى في ركن من أركان الحج كما بين ذلك العلماء رحمهم الله، ركن من أركان الحج كما بين ذلك العلماء رحمهم الله، وكما نص عليه في الحديث وكما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من حج مع رسول الله منهم من حج متمتعا ومنهم من حج قارنا، فالمهم أن هذا الذي لم يسعى بين الصفاء والمروة، إن كان قدم السعي وكان قارنا أو مفردا فبها ونعمة ولا شيء عليه، وإن لم يقدم السعي فعليه السعي، والسعي ركن من أركان الحج، فعليه أن يسعى بين الصفاء والمروة، والله أعلم. السائل يقول: هل تجوز الصلاة وراء من يحلق اللحية؟ هل تجوز الصلاة وراء وخلف من يحلق لحيته؟ أقول: حلق اللحية حرام بنص الأحاديث الصحيحة، ومنهي عنه بالأحاديث الصحيحة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه نهانا عن حلق اللحية، وأمرنا بإعفاء اللحية، وأمرنا بحلق الشارب أو بإحفاء الشارب وترك اللحية أو إعفاء اللحية، أو نهى عن حلق اللحية صلوات الله وسلامه عليه. فالمرتكب لهذا الأمر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد نهانا عن حلق اللحية وأمرنا بإعفائها، فإذا خالفناه نكون مخالفين لأمر الله ومخالفين لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومرتكبين لما نهى عنه الله ولما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعله فاسق. لا تجوز الصلاة خلف هذا الفاسق الذي يحلق أو حلق لحيته، والدليل هو ما سمعتموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من حلق لحيته وارتكب هذا النهي أو خالف أمر الله وارتكب ما نهى عنه ونهى عنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد خالف أمر الله وخالف أمر رسوله، فهو فاسق، لا تجوز الصلاة خلفه، والله أعلم. هناك مريض والرسول تتم للجواب، والرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين الإمامة وبين من تكون له الإمامة، بين أن الذي ينبغي أن يتقدم وينبغي أن يأم الناس هو أقرأهم لكتاب الله وهو أتقاهم لله، ثم بعد ذلك هو أفقههم في دين الله، فالأقرأ لكتاب الله والأفقه في دين الله هو الذي يتقدم، وهو الذي يأم الجماعة ويتقدم بالناس، وينبغي أن يكون إماما للناس، أو يستحسن بل يجب أن يكون إماما للناس إذا لم يكن هناك أفضل منه، أو يكون هناك إمام راتب، والإمام الراتب قد تمسك بما أخبر الله به وأخبر به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون، وقد بين الله سبحانه وتعالى وبين أن شأن المؤمن وديدن المؤمن ومن صفات المؤمن هو دعاؤه بأن الله سبحانه وتعالى يجعله للمتقين إماما، للمتقين الذين يتقون الله ويراقبون الله ويمتثلون أمر الله وأمر رسوله. أما الذين لا يتقون الله ولا يمتثلون أمر الله فلا يكون هو إمام لهم، ولا هو إمام ولا يجوز أن يأم الناس، ولا يأم من كان متق لله تبارك وتعالى وهو لم يتق الله ولم يراقب الله سبحانه وتعالى، فهو عاصي وهو فاسق ولم يتق الله فيما ورد عن الله وفيما ثبت عن رسول الله، فلا يجوز أن نأتم به ولا يجوز أن يتقدم بالناس. اللهم إذا كان الناس أو كان من وراءهم كلهم قد حلقوا لحاءهم وهم حلقوا اللحى ولم يمتثلوا أمر الله، وكل أولئك فسقة، وكل أولئك عصى الله تبارك وتعالى وهو أفضلهم وهو أمثلهم، فعندئذ يجوز، والحالة هذه أن يتقدم بمن كان بهذه الصفة وبمن كان بهذه المثابة، لكن مثل ذلك وعمل ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. وهذه الأمور يندر قد لا يوجد مثل ذلك، قد لا يوجد مثل ذلك أن يكون الإمام والمأموم والمأمومون كلهم ممن عصى الله وعصى رسوله والعياذ بالله. فالذي يتقدم الناس والذي يكون للمتقين إماما هو من اتقى الله وراقب الله سبحانه وتعالى وامتثل أوامر الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من خالف فلا يجوز أن يتقدم بالناس أو أن يأم الناس، والناس في هذا الوقت وفي هذا العصر يسارعون ويتسابقون على الإمامة، تجد مع المأمومين ومع الجماعة التقي الورع العالم القارئ لكتاب الله، والمتقدم لا يحسن القراءة أو من أفسق الناس والعياذ بالله، يتباهون بذلك ويتنافسون في ذلك وهم لم يتفقدوا أنفسهم ولم يراقبوا أنفسهم أو يراقبوا أمر الله وأمر رسوله، فلا يجوز لنا ذلك ولا ينبغي لنا فعل ذلك. ومن فعل ذلك وارتكب ذلك فعلى المأموم إن كان له سلطة أن يزيله أو يبعده أو ينحيه عن المحراب إن استطاع لذلك سبيلا، والله أعلم. نعم. هذا المريض الذي يسأل ويقول هل تطوف الابنة أو هل تطوف ابنته عنه أو ابنه عنه، ما أدري لماذا نص على الابنة، هل يطوف عن المريض الغير سواء كان الطائف ابنه أو ابن أو آخر، هل يجوز أن يطوف عن المريض؟ أقول إن كان المريض قد أناب غيره بالحج كاملا فلا حرج في ذلك ولا مانع من ذلك، وللمنابي أو الحاج عن المحجوج عنه أن يطوف ويسعى ويقوم بجميع أعمال الحج عن المنوب عنه. لكن لو كان هذا المريض ممن حج وجاء إلى هذا المكان ويريد من يطوف عنه طواف الوجوب أو الطواف الواجب الذي هو ركن من أركان الحج طواف الإفاضة، أقول لا يجوز ذلك ولا ينوب عنه أحدا في ذلك، فعليه أن يطوف بالبيت ما أمكنه أو ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيطوف محمولا ويطوف راكبا، وإن لم يستطع أو كان مرقد نائما في المستشفى أو منوم في المستشفى فعليه أن ينتظر حتى يبرأ بأمر الله وبإذن الله ثم بعد ذلك يطوف. لكن لو كان في بيته أو في خيمته ويرسل من يطوف عنه لأنه كان مريضا، أقول لا يجوز ذلك. أما المندوب والمسنون، أعني الطواف المسنون والطواف المندوب، يجوز للغير أن يطوف بالبيت ما شاء ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منه هذا الطواف وأن يشرك معه في الأجر من شاء من أصحابه ومن أهله ومن أبويه ومن غير ذلك ممن أراده الداعي بأمر الله بأمر الله وبفضله سبحانه وتعالى. ففضل الله واسع، إذا فعل الإنسان ما وافق الكتاب والسنة فلا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. هل يجوز لي بعمرة لأمي وهي حية لأنها لا تقدر على الحي الذي لا يستطيع أن يحج أو يعتمر، لا يستطيع أن يحج أو يعتمر، أو حج ولم يعتمر، أو اعتمر ولم يحج، اعتمر يعني يسر له الحج ولم يعتمر، أو يسرت له العمرة ولم يحج، أو لم يحج ولم يعتمر، لم يستطع لذلك سبيلا أو إلى ذلك سبيلا، أقول من كان بهذه المثابة فلا يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة، لأن الله بين أن وجوب ذلك على المستطيع فقط، أما من لم يستطع فهذا غير واجب، أو فالحج والعمرة لا يجبان عليه بحال من الأحوال. فإن تبرع متبرع وطاف يعني حج أو اعتمر عنهما بعدما أيس أن يستطيع، وذلك بكبرهما أو بمرضهما المزمن الذي لا يرجى برؤه منه، فإن تبرع متبرع وتصدق متصدق من ولديهما أو من سواهما فله ذلك ويجوز له ذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك من بلد المحجوج عنه أو من بلد المعتمر عنه، والله أعلم. الحديث الذي يبص عن اللهية هو حديث صحيح، لكن جاء كما يأتي قص الشوارب وكلها وقالب المجوس، هل معنى هذا المجوس في ذلك الوقت أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يجل بين المؤمن يجل بين المؤمنين فرق الخلاف حتى يعرف المؤمن من الكافر؟ الرسول قال على أن في الجسد مضغة من خلوة ترجل. هذا السائل سؤاله طويل، معناه أن الإنسان أو مدلوله أن الإنسان إذا صلح قلبه وصلحت هذه المضغة فله أن يفعل ما شاء إذا لم يوافق عمله عمل أحد ممن بينه رسول الهدى في الحديث أو ممن لم يكن في هذا العصر. هذا الذي أفهمه من سؤال السائل. الأحاديث الواردة في الأمر بإعفاء اللحية وبإعفاء اللحى وبحلق الشوارب أو بإحفاء الشوارب أو بالنهي عن حلق اللحية والأمر بحلق الشارب أو بإحفاء الشارب أحاديث صحيحة ومعروفة صحتها، ولم أتعرض لذلك أو أتعرض لبيان درجة صحتها، لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما قال خالف المجوس لم يرد ولم يقصد أن ولم يرد أن المقصود أو المراد بقوله ذلك هي المخالفة فقط، هي المخالفة فقط، فإذا انتهت المخالفة انتهت الحكمة أو انتهى النهي أو لم يكن للنهي معنى. لا، بل المراد امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا أو الوارد في هذا الحديث هو النص، وأقول نص رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بمخالفة المجوس في هذا الحديث، لكن الأحاديث الأخرى ليس فيها شيء من ذلك، وأمره على الإطلاق ولو كان ذلك مقيد بالمخالفة فقط لما قال في الأحاديث الأخرى أو لما نهى عن حلق اللحى في الأحاديث الأخرى وأمر بإحفاء الشوارب. وإنما ورد بيان هذا أو ورد هذا البيان وورد بيان الحكمة من هذا الأمر هو أن سنة الرسول وسنة هذه الأمة أو السنة لهذه الأمة هو إعفاء اللحى وحلق الشوارب أو إحفاء الشوارب، هذه سنة هذه الأمة وسنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة إنما فرضت وإنما جاءت لمخالفة أعداء الله ولمخالفة الكفار. الناس في هذا الزمان أو النصارى في هذا الوقت يعفون اللحاء، هل نقول نريد أن نخالف النصارى لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ كلا ولا، فمخالفة المجوس بإعفاء اللحى وحلق الشوارب واجبة وأمره واجب، وقد أمر بذلك ونهى عن ذلك، أعني نهى عن حلق اللحية وأمر بإعفاء اللحية في أحاديث أخرى، في أحاديث صحيحة أخرى لم يذكر فيها أو لم يذكر فيها المخالفة. والمخالفة للبيان ولبيان الحكمة من ذلك ولبيان المزية التي امتاز بها المسلم وامتازت بها هذه الأمة، هي مخالفة أعداء الدين ومخالفة من كان من أعداء الدين، لأن أعداء الدين في ذلك مجمعون على حلق لحائه على حلق اللحى ومجمعون على إعفاء الشوارب. فبين رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن الحكمة أو بعض الحكمة من ذلك هي مخالفة المجوس، لكن إعفاؤها وحلق الشوارب سنة وأمر وأمر صادر عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وحلقها أو ارتكاب حلقها منهي عنه ونهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأمره ونهيه أمر لله ونهي لله ونهي لله كما بيناه قبل قليل. فلا نلتفت لما أو إذا جاءنا قيد في كتاب الله وبيان في كتاب الله لا نقف عند هذا ونأخذ ببعض الظواهر ونترك الأدلة الأخرى ونترك الحكم الأخرى ونترك الأمور الأخرى. فكذلك أو إذا قلنا بهذا أو عملنا بهذا فقد ضللنا والعياذ بالله. من ذلك أحاديث من ذلك آيات في سورة النور أتت أو ذكر فيها القيد، فلو عملنا بالقيد ولو أخذنا بالقيد لضللنا والعياذ بالله. فعلينا يا إخواني أن نتنبه دائما وأبدا ولا نأخذ بهذا إلا إذا بين لنا ونص على أن المقصود من هذا الحكم أو من هذا الأمر هي المخالفة فقط، فإذا زالت المخالفة زال الحكم، فعندئذ نقف عند هذا ونمتثل هذا. والمؤمن والمسلم لا يكون كذلك إلا إذا امتثل أمر الله وامتثل أمر رسوله على الإطلاق، ظهرت له الحكمة أم لم تظهر له الحكمة، لأن التشريع وأمر الله ونهيه وكذلك رسول الهدى أمر تعبدي تعبدنا به، ظهرت لنا الحكمة وظهر لنا المقصود من ذلك أم لم يظهر لنا. فعلينا أن نمتثل وعلينا أن نسلم أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فالإسلام هو الاستسلام والانقياد لله، ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر لنا الحكمة، فعلينا الامتثال وعلينا الانقياد سواء ظهر لنا ذلك أم لم يظهر لنا ذلك. فإذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن الحكمة هي المخالفة لا يجوز لنا أن نقول لا مجوس في هذا الزمان، أو المجوس هم الذين يعفون اللحى والنصارى هم الذين يعفون اللحى، فعلينا أن نخالفهم ونحلق اللحى والعياذ بالله، فهذا مخالفة لأمر الله. والرسول صلوات الله وسلامه عليه بين في حديث آخر صحيح بأن هذه الأمة ستتبع سنة الأمم السابقة وسنتبع أعداء الدين وسنقلد أعداء الدين بحال من الأحوال، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناهم. وهذا بيانه وهذا قوله صلى الله عليه وسلم وهذا ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز لنا أن نقلد أعداء الدين، ولا يجوز لنا أن نرتكب محظورا ونرتكب منهيا ونترك مأمورا به من أجل أن نخالفه، لأن عمل أولئك بهذا العمل أعني المأمور به أو المنهي عن ارتكابه لا يجوز لنا. يعني إذا أمرنا بإعفاء اللحى وأعفى أعداء الدين لحاءهم لا يجوز لنا أن نحلق لحاءنا حتى نخالف أعداء الدين، لأن المخالفة في هذا الحديث أو مخالفة المجوس في هذا الحديث لم تكن هي الغاية، وهي الحكمة من الأمر بإعفاء اللحى ومن النهي عن حلق اللحى هي الحكمة فقط. فالحكمة من ذلك هي امتثال الله وامتثال أمر الله وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا رسول الله في أحاديث أخرى ونهانا في أحاديث أخرى مجردة من ذكر هذه المخالفة، فعلينا امتثال ذلك. وفقنا الله وإياكم، والله أعلم. نعم. من وكل في رمي الجمرات فله ذلك بشرط أن يتعذر منه فعل ذلك, بشرط أن يتعذر منه فعل ذلك بأن يكون مريضا أو يكون مثلا, أو بشرط أن يكون مريض أو امرأة مثلا حامل, إذا زاحمت الرجال خطر على حملها وعلى نفسها فله أن يوكل في ذلك إذا كان مريضا أو امرأة حامل وخشيت على نفسها, أو كان ذلك يعني متيقن يعني حدوث الضرر أو حصول الضرر متيقن أو شبه متيقن, فعندئذ يجوز لنا أن نوكل. وإذا لم نوكل ورمينا في الليل أو تركناه لليوم الرابع, أعني اليوم الرابع من أيام الرمي أو اليوم الثالث من أيام التشريق, قضينا في هذا اليوم, جاز لنا ذلك وهو أولى وأفضل من التوكيل. لكن التوكيل جائز, التوكيل جائز إذا وجد عذر أو كان الموكل معذورا في ذلك بأن كان مريضا أو كان هناك ما يدعوه إلى التوكيل, والله أعلم. تؤذن لنا على السفر بعد صلاة العصر, هل يجوز طواف الوداع في فجر نفس اليوم, وهل يجوز شراء أشياء بعد الطواف؟ طواف الوداع لما أمر به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بين أن ذلك هو ما يختم به الحاج أو المعتمر, هو ما يختم به الحاج أو المعتمر عهده بهذا البيت أو عمله بهذا البيت أو بهذه البقعة المباركة, وبقاؤه بهذه البقعة يعني آخر عهدنا وآخر عهدنا وبقائنا في هذا البيت أو في هذا البلد الأمين, يجب أن يكون طوافا, يجب أن يكون طوافا بالبيت العتيق. أما إذا طفنا طواف الوداع بعد الفجر ولم نسافر إلا بعد العصر, إذا علمنا ولم نسافر إلا بعد العصر, فعلينا أن نقضي هذا الطواف وعلينا أن نعيد هذا الطواف, لأن الطواف يجب أن يكون هو آخر.